أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، في سورة النور آية 55. أيها الأحباب، قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع منهمر. من أحب شيئا أحب ذكره، فمن أحب الله أحب ذكر الله، وذكر الله عبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وذكري عبادة، وذكر علي بن أبي طالب عبادة، وذكر الأئمة الأطهار من بعده عبادة، فذكرهم عبادة. ومن أحبهم يذكرهم. واجعل لساني بذكرك وبذكرهم لهجة، وقلبي بحبك وبحبهم متيما. الحديث من طاووسية الإمام المهدي بمنظار ملكوتي حسب الطاقة البشرية وبمقدار ما عندنا، فنغرف بمقدار كفي من هذا البحر المتلاطم المواج، بحر المعارف، بحر الإرفان، إرفان الله وعرفان الرسول وأهل البيت والقرآن الكريم. فما نغرفه لنروي العطش إنما يكون بمقدار الكف، ليس إلا. وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إلا أنه نقول: يا رب زدني علما، لأنه كما قال لنبيه الأكرم: وقل ربي زدني علما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نزداد معرفة وعلما وقربا منه بذكره وبذكر رسوله وذكر محمد وآل محمد. كما تعلمون، ورد في الحديث الشريف القرآن الكريم له أربع مراتب: مرتبة الألفاظ، وذلك لعامة الناس، عامة الناس وجمهور الناس إنما يتفاعلون مع القرآن الكريم في ألفاظه، حتى ربما يكون من أهل العلم ويكون من العلماء، إلا أنه يعيش ألفاظ القرآن من حيث الإعراب والبناء، من حيث البلاغة والمعاني والبيان وقضايا لفظية ليس إلا، أو من حيث صوت القرآن، أصوات مثلا، ألحان، ترتيب، تجويد، كله يدور في عالم اللفظ. عامة الناس هكذا. وهناك مرتبة فوق ذلك، مرتبة المعاني، المعاني القرآنية. الإمام عليه الصلاة والسلام زين العابدين يقول: إنما هي للخواص، خواص الناس العلماء الأعلام إنما يتفاعلون في القرآن الكريم ومع القرآن الكريم بمعانيه، المعاني التي لا نهاية لها كما ذكرنا بالأمس في المحاضرة السابقة. معاني القرآن ما نعتقد أنه لا نهاية لهذه المعاني، لأنه إلى ربك المنتهى في كل شيء، وإليه تصير الأمور في كل شيء، كل أمر، ومنه الأمر القرآني والمعاني القرآنية تصير إلى الله، والله بلا نهاية. فهذه العلوم كلها بلا نهاية، هذه المعرفة كلها بلا نهاية. ويبقى الإنسان بأي مقدار سعة وجودية، سعته الوجودية بأي مقدار حتى يأخذ من هذه المعرفة والعلم. لذا أن يميل في تجاهه يقول لكميل: يا كميل، القلوب أوعي خيرها أوعاها. وسبحان الله، هذا القلب يتمطى ويتسع كلما ألقيت فيه علما فإنه يتسع. القدس أرضي وسمائي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسع. فهذا القلب حرم الله، هذا القلب عرش الله. والله إنما يدبر الأمور في مقام العرش، في العرش يدبر الأمر. إذا يعبر عنه بالعرش التدبيري، بالعرش العلمي، استوى ربك على العرش فيدبر الأمر، يدبر الخلق. من عرشه تصدر الأوامر الإلهية، تنزل وفي بيوت أهل البيت تنزل، كما في زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أن هذه المقادير وهذه الأمور كلها تنزل من العرش الإلهي في بيوت أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كشعاع الشمس هذه الأشعة تصدر إلى كل الكون وإلى كل الخلق، فيكون الإمام والإنسان الكامل هو مصدر للخير الإلهي سبحانه وتعالى والفيض القدسي والأقدس من مقام الواحدية والأحدية. فالله سبحانه وتعالى هو الفياض، إلا أنه يفيض بدءا من باب قاعدة الأشرف، يفيض بدءا إلى الشريف، ومن الشريف يتوزع الفيض إلى كل من يكون دون الشريف، أي الوضيع وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى عرشه وحرمه قلب المؤمن، وقلب المؤمن يسع. فالمعاني القرآنية إنما تكون لأولياء الله، إنما تكون لعلماء خواص الناس. وهناك لطائف وإشارات قرآنية، المرحلة الثالثة في القرآن في الحديث الشريف لطائف وإشارات، وإنما هي لأولياء الله، لأولئك المقربين الذين يشهدون كتاب الأبرار. المقرب أولئك السابقون، أولئك المقربون يشهدون كتاب الأبرار، مع أنه الأبرار كتابهم في عليين، كتاب الأبرار هو في عليين، ولكن هناك فوق الأبرار المقرب. المقرب يشهد كتابي وكتابك، إذا كنا من أهل البر إن شاء الله ومن الأبرار ومن الموالين لمحمد وآل محمد وهو البر، اللهم صل على محمد. عند ذلك المقرب الولي، ولي الله الذي يتولى الله والولاية، بمعنى أنه لا فاصل بينهما، بين المتولي والمتولى له. فعندما يقال ولي زيد عامر، إذا ركب كلاهما على فرس ولي زيد عامر، يعني كان زيد وراء عامر من دون أن يكون بينهما فاصلة. فالعبد إذا كان ولي الله يعني يقرب من الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى. فهذا الولي إنما يعرف لطائف القرآن، إشارات القرآن، اللطائف فوق المعنى، لطيفة فوق المعنى. إذا أريد أمثل وأقرب هذا المعنى بالمحسوس، الإنسان عندما يلبس ثوب جديد ونظيف يكون جميلا، معناته الجميل، لكن عندما يعطر نفسه هذا العطر، هذا العطر إنما يعطيه نوع من اللطافة، يصير لطيف ظريف، فيكون جميلا وظريفا لطيفا. فالجمال شيء وظرافة واللطافة شيء آخر فوق الجمال. فلذا اللطائف القرآنية إنما هي لأولياء الله. وهناك حقائق، المرتبة الرابعة حقائق القرآن، حقائق القرآن إنما تكون للأنبياء. الأنبياء إنما يقفون على حقيقة القرآن، على الحقائق القرآنية. وأقول تتم لهذا الحديث الشريف، عندنا العلماء ورثة الأنبياء، وكل من يكون واقف على الحقيقة بطريق أو لا يكون واقف على اللطائف والإشارات والمعاني والألفاظ، لأنه من كان عنده عدد 100 يكون عنده عدد 90 و80 و70 إلى عدد واحد، كل الأعداد تكون عنده موجودة. فمن يكون واقف على حقيقة القرآن يعني واقف على كل مراتب القرآن النازلة. فالعالم وريث النبي، والنبي يقف على الحقيقة واللطائف القرآنية والإشارات والمعاني والألفاظ، فكذلك العالم المفروض منه أن يقف على الحقائق القرآنية، هذا أولا. وثانيا عد القرآن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يفترق في كل شيء منذ البداية إلى النهاية حتى يلدى على رسول الله الحوض العطر الطاهر والقرآن لا يفترقا. فمن وجه الذي لا يفترق عدم الفرق بينهما، إذا كان القرآن له مراتب أربعة كذلك العدة الثاني له مراتب أربعة. فالناس مع أئمتهم الأطهار شيعة محمد وآل محمد إنما يكون مع أئمتهم على أربع طوائف أربع أصناف. منهم من يعرف الإمام بلفظ، يعرف عظمة الإمام، جمال الإمام، جمال الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام كما سنتحدث، يعرفه بعالم الألفاظ، شعر، أنطيه شعر أدب، ربما تجده يصف لك الإمام بأوصاف بليغة جدا، عندما تسأل عن معناه ومغزاه يقول لك ما أدري بس أدري هذه الكلمات حلوة، يعيش على الألفاظ. فمثل هذا عامة الناس، أكثر الناس، جمهور الناس، جمهور الشيعة إنما يكون على هذا المبنى، أنهم يعيشون ألفاظ الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومعرفة جلالية، وهناك معرفة جمالية، جمال الأئمة، معاني الأئمة، خواص الناس. خواص الشيعة إنما يقفون على أئمتهم بمعانيهم، كما أذكر هذه القصة دائما للإخوان، أنه سلمان كيف صار سلمان منا أهل البيت؟ لأنه كلما كانوا يدخلون على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المسجد يرون سلمان بجنبه بجواره في صلاة الصبح، صمموا في يوم على أنه يسبق سلمان في الدخول على أمير المؤمنين. ليش يوم يا سلمان يتقدمنا في الدخول صباحا سحرا نسبقه؟ صمموا على ذلك جماعة من الصحابة، وإذا به يدخلون يرون على أنه أقدام واحدة فقط وهو قدم أمير المؤمنين بالنسبة إلى دخول المسجد في الطريق الذي ينتهي إلى المسجد، وجدوا أنه أقدام واحدة فرحوا على أنه اليوم فقط أمير المؤمنين جاء المسجد بعد سلمان ما موجود فرحوا. لكن عندما يدخلون إلى به يجدون سلمان بجنبه، قالوا يا سلمان من أين أتيت؟ طريق أقدام واحدة، من جيت؟ لو من السماء نزلت أو من الأرض خرجت؟ من؟ قال لا من طريق نفس الطريق الذي أتيت. قالوا ماكو موضع قدم لك. قال صحيح، أنا أيضا مثلكم رأيت موضع أقدام أمير المؤمنين، فكدت في نفسي قلت علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حق، ولا يرفع قدم ولا يضع قدم إلا عن حق، حتى في مشي مشي حق، لذا وضعت قدمي أينما وضع أمير المؤمنين وأتيت إلى المسجد. فقال أني هكذا سلمان منا أهل البيت. هذه معرفة معنى، هذه معرفة جمالية لأمير المؤمنين يعرفها سلمان المقرب، الخواص، أصحاب السر. قال كميل ما الحقيقة؟ أمير المؤمنين يتعجب كأنما يقول كميل ما لك والحقيقة؟ أشو اليوم سؤالك غريب عجيب لأن على الحقيقة. قال سيدي أولست صاحب سرك؟ هذه نقطة مهمة. قال بلى صاحب سر، أقدر أفتح وياك الكلام الخاص خواص صاحب سرا، ولكن يكفيك ما يترشح مني عليه، هل مقدار كافي؟ قال سيدي زدني زدني، من هما لا يشبع، طالب دنيا وطالب علم، وكميل كان طالب علم لا يشبع. دعاء الخضر، دعاء كميل نقرأ ليلة الجمعة مثل هذه الليلة المباركة دعاء الخضر. فاليوم اليومين قاعد وإذا به يصير حديث عن ليلة القادر في نصف شعبان، فأمين ومن يقول نصف شعبان وما أدراك ما نصف شعبان، تقسم في الأرزاق إلى أن يقول ويستحب في هذه الليلة دعاء الخضر ويسكت. الجماعة انفرقوا كلهم راحوا. كميل يقول أنا خليت إلى بعد منتصف الليل، رحت دقيت الباب على أمين سيدي فتح الباب قال ماذا تريد؟ قال سيدي دعاء الخضر، أتاني دعاء الخضر علمني، لأنه اليوم حسيت دعاء الصدر وذكر الثواب أنه من يقرأ دعاء الصدر في مرة واحدة في حياته له كيت وكيت من الثواب، كذا وكذا من الثواب، موجودة الرواية مفصلة. فقال علمني. قال عليه الصلاة والسلام هذا اللي أستشهد به، قال لولا قربك منا وهذا الإلحاح والطلب لما علمناك، لكن بما أنه قريب عنا هذا إلحاحك بطلب العلم أجلس واكتب. فكتب دعاء الصدر والذي عرف بدعاء كميل. فلذا المفروض أن يكون إنسان من الخواص، والله سبحانه وتعالى يفيض عليه أسرار محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يعرف أهل البيت بين طائفهم بإشاراتهم، ومنهم من يعرف بحقائقهم، أولئك المقربون يعرفون أهل البيت بحقيقتهم معرفة خاصة. حينئذ عندما نتكلم عن الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، تارة يكون الكلام كلام ألفاظ، نعيش عالم الألفاظ، في احتفال ليلة 15 شعبان، شوفوا الناس يحتفلون وجزاهم الله خيرا بميلاد الحج عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر الاحتفالات تشوفها إنما يعيش كل الشعر وألفاظ وتصفيق، حتى بعض الأحيان أشياء ربما مكروهة لا أقل كالموسيقى أو ما شابه ذلك إن لم تكن محرمة، تجد أنه يختلط يعيش الفرحة فرحة الميلاد. ولكن مع الأسف هذه فقط في عالم الألفاظ، هذا لا يكفي، المفروض أنه الإنسان يعيش في عالم المعنى لا أقل، وإحنا المفروض أنه نثقف الناس. أنا إنما أطرح مثل هذه المباحث من أجل أنه مأمورين بتثقيف الناس، أمرنا أنه نثقف الناس، فعلى العالم أن يظهر إذا علمنا شيء، لا بد أن يظهر ذلك، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلا أنه إنما يظهر لمن كان من أهله، إذا كان من أهله لقربك منا عند ذلك الإمام يعلمه دعاء الخضر، أولست صاحب السرك؟ قال بلى، فعند ذلك يعلمه ما الحقيقة، يذكر له الحقيقة ومعنى الحقيقة والرواية مفصلة. فعليه لابد أن نعرف عندما نقول من ملكوت ونبحث عن الملكوتيات والعرفانيات، لأنه بعض الأحيان منهم من يقول هذا ترف فكري، بس على شنو مثلا ملكوت صاحب الزمان، الطاووسية صاحب الزمان، هذا واحد اللي خلي يحكيها شعبية، واحد بطران ما عنده شغل وعمل يحكيها الحكي، صحيح بالنسبة لهم الناس أعداء ما جهل، لأنه يجهل يعتبرون أنا إنسان بطران، إنسان ما عنده شغل عمل، أتحدث مجرد كلمات وعرفانيات، والناس أمريكا محتلتنا والآن ما أخذ العراق والمشاكل 5 سنوات صار محتلين العراق وما حد مدينها ضم فلانه، صاحبنا سيد العلوي قاعد يحكي عن طاوسية الإمام المهدي والملكوتيات والقوس النزولي والقوس السعودي وخابصنا شعاج دعوة علما، صح بالنسبة له صح، عامة الناس ما يتحملون لأنه لا يعيش الألفاظ، فتتقيم. لكن احنا أمرنا أنه صحيح ابتداء الصف الاول لازم يجي للصف الثاني، ابو الصف الثاني لازم يجي للصف الثالث، وما يبقى على جهله، لا يبقى على عاميته، احنا لازم ان نكون من الموطئين والممهدين لظهور الحج عليه الصلاة والسلام. والحج عندما يظهر عقول البشر 40 مرة تضاعف، يعني الان قد عندنا عقل البشري وهذا التكنولوجيا اللي موجودة من اثر العقل البشري 40 مرة اكثر العقل البشري يتقدم، يعني شوف شيء هائل من العقلانية والعقلية في عصر الإمام عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الطاووسية، عندما يعني نقول طاووس أهل الجنة نثبت هذا المعنى، أنه علوم هائلة أخلاقيات هائلة فوق تصور البشر، شيء عظيم، الشيء العظيم يعني فوق تصور البشر، عند ذلك يكون في عصر الحجة شيء عظيم، في كل شيء يكون عظيما، هوية المستقبل قضية مهمة جدا في الانتظار، أنا أنتظر والبشرية تنتظر منذ آدم وإلى يوم وإلى يوم الظهور، كل البشر تنتظر هوية المستقبل، ما هي؟ أسأل أنا أنتظر أي شيء أنتظر، هذا ما يجيبه القرآن في هذه الآية التي تلوتها عليكم على مسامعكم الشريفة، فأنتظر ذلك، أنتظر المستقبل. فحينئذ لا بد أن أعرف صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، ما أعرفه بمعرفة جمالية كمالية، ولا تكفي الألفاظ والمعرفة الجلالية. ومن هذا المنطلق علينا أن نزداد معرفة يوما بعد يوم، هذه المحافل وهذه القنوات المباركة التي تنشر علوم محمد وآل محمد إن شاء الله، إنما هي كلها مقدمة لظهور الحجة، حتى يكون الشيعة على بصيرة من أمرهم، على معرفة تامة بأئمتهم، لا أنه مجرد شبهة تزعزعهم، مجرد أنه شيء في المستقبل لا يقال تزعزع شباب الشيعة، لا، الشيعي مملوء علم، لأنه نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون على سبيل النجاة، والبقية غثاء، والبقية همج الرعاع، وإلا الذي يتعلم على سبيل النجاة إنما هو شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يتعلمون على سبيل النجاة. فالذين سعدوا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ورد في الحديث الشريف عن رسول الله الإمام المهدي طاووس أهل الجنة. من هم أهل الجنة؟ أهل الجنة المؤمنون المتقون الأولياء الصلحاء الأنبياء العلماء الأخيار الأبرار المقربون، هؤلاء كلهم، بعبارة أخرى كل من يجمع صفات إلهية فهو في الجنة، وكل من يجمع صفات شيطانية فهو في النار، لأنه الشيطان خلق من النار وإلى النار، وصفاته كلها صفات جهل، والجهل خلق من الظلمات وظلمات نار، لأنه واقع النار هو الظلمة في مقابل النور. فالعاقل خلقه الله سبحانه وتعالى من نوره، من عرشه، من يمين عرشه، والجهل كما في حديث الكافي، والجهل خلقه من الظلمات بعضها من بعض. وأعطى الله سبحانه وتعالى للعقل 70 جندي، والجهل قال أنا أريد أيضا 70 جندي. فالله سبحانه وتعالى أعطى للجهل 70 جندي، وبدأ الصراع بين العقل والجهل، بين الحق والباطل منذ اليوم الأول. بمجرد أن خلق العقل وخلق الجهل بدأ الصراع، وكل واحد عنده جنوده وعنده عدته وعدده، فصار هذا الصراع موجود. آدم تمثل به الحق شيطان، وإبليس تمثل به الباطل وجنود الباطل، وهذا الصراع موجود. وأخيرا في البداية وفي النهاية جنة ونار، فإما أن يكون صفات ذميمة، أفعال صالحة، عقائد فاسدة، 3 أشياء، لأنه الإنسان عنده عقل وعنده روح وعنده جسد، والعلوم الإسلامية 3: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة. علم الكلام متكفل للعقل وتربية العقل، علم الأخلاق متكفل للروح وتهذيب النفس والقلب وثيقلة القلب، وعلم الفقه متكفل لتربية الجسد، صلاتك صومك كلها إنما هذا يتكفل به الجسد والروح معا، لكن بداية الجسد إنما يكون أفعال جوارحية والعمل بالأركان. الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان وعقد في القلب كما قال الإمام رضا عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يلزم على أنه نقول بأن هذا المؤمن يعني يجمع جميع الصفات الكمالية والجمالية لله سبحانه وتعالى، كما يسمع صفات الجلال أيضا، لكن فعلية الصفات الجلالية الإلهية، الله المنتقم، هذه من أسماء الجلال، لأنه الله له أسماء الحسنى جلالية وجمالية كما تعلمون، يسألونك عن أسماء الحسنى، فالأسماء الجمالية فعليتها إنما يكون منها الشيطان، منها النار، منها الغضب الإلهي وسخط الإلهي والعياذ بالله، وإنه شديد العقاب في موضع النكال والنقمة، لكن أرحم الراحمين جمال. فالجلال فيه الخوف والهيبة والرعب، وفيه الخضوع والخشوع، كل اسم اللي يكون نتيجته الخضوع والخشوع والخوف هذا من اسم الجلال. وأما الذي يكون فيه الأنس والمحبة والمودة والارتياح هذا من اسم الجمال. فالإنسان يكون بين صفات حميدة، بين أعمال صالحة وطالحة، حميدة ورذيلة، محمودة وسيئة، كما يكون بين عقائد صحيحة وعقائد فاسدة. فالعقل عقائد، والروح أخلاق، والجسد فقه، فهذه العلوم الإسلامية وما سواهن فاضل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلوم 3: آية محكمة، سنة قائمة، فريضة عادلة، وما سواهن فاضل. والباقي بقية العلوم فضيلة، بقية العلوم مقدمات لهذه العلوم الإسلامية. فالمفروض أنه من يتصف بالعقائد الصحيحة، ويتصف بالصفات الحميدة، ويتصف بالأفعال الصالحة، يعني كان مؤمنا صالحا، فلندخله الجنة. الجنة إنما هي دار الفائزين، يفوز من زحزح عن النار وأدخل الجنة كان من الفائزين، فقد فاز فوزا عظيما. فحينئذ كل من يدخل الجنة يلزم أن يكون له صفات حميدة، ولم يكن فيه صفات رذيلة، وإذا عنده صفات رذيلة، عمل غير صالح، عقيدة فاسدة، أول يدخلوا النار، فضل النار، خذوه فغلوه ودول النار، شوية طهر، سنة، 1,000,000 سنة، 10,000,000 سنة، ما أدري، في علم الله يتطهر، عند ذلك يخرج الفاسق، واللي يكون عقيدة فاسدة مثلا، ولكن موحد، إذا كان موحد ولم يكن جاحد لله ولرسوله ولإمام زمانه، فحينئذ مثل هذا يدخل النار، لكن بعد ذلك يخرج من النار بعد سنين، بعد الجد عند ذلك يخرج ويدخل الجنة. عندما يدخل الجنة يعني صفات الذميمة راحت، يعني العقائد الفاسدة ذهبت، يعني الأعمال الصالحة انتهت، فحينئذ يكون طاووسا، يكون جميلا. فإذا صار جميل، وإن الله يحب الجميل ويحب الجمال، وإني أسألك بجمالك كله، فحينئذ يدخل هذا الجميل في جمال الله سبحانه وتعالى، وادخلي جنتي وادخلي في عبادي، فيدخل في عباد الله، يدخل في الطواويس ويدخل جنة الطواويس ويدخل جنة الطاووس، فحينئذ يدخل في الصفات الحميدة في العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. فالجنة إنما هي دار الطيبات، الجنة دار السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. طبعا هذه جنة الدنيا لأنه فيها ما دامت السماوات والأرض، جنة الدنيا، وكذلك في جنة الآخرة هم فيها خالدون إذا كانوا من السعداء. فالسعيد يكون خالدا في جنته سواء دنيوية أو أخروية، يكون خالدا. من السعيد؟ سؤال، من السعيد؟ حسب الآيات عندنا السعداء من كان فائزا، كل من كان فائزا. من يكون فائزا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق علي بن أبي طالب تواصوا به وتواصوا بالصبر عليه، فحينئذ سعد في زيارة الجامعة، سعد من ولاكم وشقي من خالفكم. الأصل النتيجة، سعد من ولاكم وشقي من خالفكم، من عاداكم، من لم يقل بإمامتكم بخلافتكم الحق فإنه يكون شقي، والشقي يدخل النار. وأما السعيد الذي يدخل الجنة من يكون مواليا، فالموالون حينئذ يكون من السعداء من أهل الجنة، والإمام المهدي طاووس أهل الجنة، يعني طاووس الموالين، يعني طاووس الذين يكون في عقائدهم صحيحة، طاووس الذي يكون في أعماله صالحة، طاووس الذي يكون في صفاته حميدة محمودة، يحمل الفضائل مكارم الأخلاق، فهذا يكون الإمام طاووس. ثم معنى طاووس أنه الإمام يجمع علم الأولين والآخرين. سؤال سألني الأخ من العراق أمس أريد أن أجيبه اليوم، على أنه ما الفرق بين أئمتنا وبين الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟ خاتم الأوصياء وخاتم الأئمة، وكلهم نور واحد. صحيح، كلهم يجب الانتباه، موضوع مهم، كلهم نور واحد في الحقيقة النورية، في أصل الخلقة كلهم نور واحد، إلا أنه بالنسبة إلى هذه النورية في سيرها النزولي في القوس النزولي وفي سيرها الصعودي أكو هنا فاصل بين الحلقتين. إذا أردنا أن نشبه القوس النزولي والصعودي تشبيه محسوس كهذين الإصبعين دائرة، فعندما تنزل الملكوتيات والأنوار القدسية الإلهية والفيض الأقدس والمقدس والمقام الواحدي والأحدية، عندما تنزل إلى الدنيا، الدنيا هنا ينفصل، تنفصل هاتين نصف الحلقة الكاملة، يعني هاتين الشقين ينفصل، الدنيا فاصل، الدنيا لدناءتها تفصل بين القوسين، وكان الإنسان هو الذي يوصل هذين القوسين مرة أخرى، بحيث يوصل ما قبل الدنيا في العوالم المذكورة، عالم الأرواح، عالم الأشباح والذي يسمى، وعالم الميثاق والذي يسمى بالنشأة الإنسانية، عالم الذر والذي يسمى بالمثل الأفلاطونية في الفلسفة. هذه العوالم كلها نورية، هذه العوالم كلها ملكوتية، عوالم غيب نحن لا نعلم، الله أعلم بهذه العوامل، لكن أخبرنا في كتابه، أخبرنا في سنة نبيه، أخبرنا في مدرسة أهل البيت أن أكوش عوالم قبلكم، كما أن هناك عوالم أخرى، وهو عالم الاحتضار، عالم القبر، روضة من رياض الجنة أو غفرة من حمر النيران، عالم البرزخ، وعالم الحاشر يوم القيامة، 1000 سنة مما تعدون ثم بعد ذلك، أو 500,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة مما تعدون ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة، جنة أو نار، بقاء في النار أو بقاء في الجنة، والفناء في الله والبقاء بالله سبحانه وتعالى في أسمائه الجلالية أو في أسمائه الجمالية. فحينئذ يلزم أنه يكون الإنسان حلقة وصل بين هاتين القوسين بعد انفصالهما، كأنما هكذا، فيلزم أن يكون حلقة وصل يوصله بأي شيء، بعقائده الصحيحة، يوصله بأعماله الصالحة. صلاتك توصل هاتين الحلقتين النزولية والصعودية، توصلها بأخلاقك الطيبة، فالأخلاق والصفات والعبادات والعقائد الصحيحة هذه كلها إنما تكون هي أسباب أنه توصل النور بالنور، فحياتك حينئذ تكون نورية، من النور وللنور، وكله نور، فنورهم يسعى بين أيديهم في الدنيا وفي الآخرة، فيكون الإنسان سعيدا فائزا حينئذ. أما الذين سعدوا ففي الجنة، تكون دنياه جنته، كما هناك من تكون ناره دنياه، الذي يأكل مال اليتيم في بطونهم نارا الآن ولكن ما لا يبقى كما أنه لا نفقه تسبيح الأشياء ما من شيء إلا ويسبح الحمد ولكن لا تفقهون، كذلك لا نفقه أنه هذا الذي يأكل مال اليتيم والآن بطنه نارا، لا نفقه ذلك، لكنه في واقعه نارا. لذا النار تتجسد بأفعال الإنسان، بصفات الإنسان، بعقائد الإنسان، عقيدة الإنسان تكون نارا له إذا كانت فاسدة وباطلة، فعل الإنسان تكون نارا له إذا كانت طالحة وغير صالحة، صفته إذا كانت ذمية تكون نارا له، كما أن جنته معه، يعني كل واحد الآن جنته معه وناره معه. تيقنت أنفسهم من علامة المتقين، تيقنت أنفسهم بالفوز، الآن يتيقن أنه هو من الفائزين، وإن كان خائفا راجيا، لا يتنافى ذلك أنه يكون خائفا راجيا. نوران في قلب المؤمن الخوف والرجاء، لو وزن هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا، فلا بد من خوف، يخاف مكر الله لكن مع ذلك يرجو رحمة الله، وكل هذا متيقن أنه من الفائزين، متيقن، لأنه فاز من اتبعكم، المتقدم لكم مارق والمتأخر عنكم زاهق، واللازم لكم يلحقكم، وأنتم من السعداء، أنتم سادة السعداء، أنتم سادة الجنة، أنتم طاووس الجنة، فلذا يكون معكم يكون من النازين حينئذ. ففاز من تولاهم، سعد من تولاهم، وشقي من خالفهم وعداهم وأبغضهم. فيلزم حينئذ أن يكون الإنسان من أهل الجنة، هناك إنسان كامل هو طاووس، كل هؤلاء كل أهل الجنة يحملون الصفات الحميدة والأخلاق الصحيحة والعقائد الصحيحة، كلهم هم في نفسهم طاووس، ولكن سيد الطاووسين إن صح التعبير. طبعا الفرق بين طاووس الحيوان والطاووس الإنساني أنه طاووس الحيوان من حيث الكتابة واللغة، أنه طاووس الحيوان يكتب بواوين وطاووس الإنسان يكتب بواوين واحد، لذا عندما يقال سيد ابن طاووس بالكتابة يكتبون واو واحدة، ولكن طاووس اللي يذكر في الحيوانات يكتب بواوين، تمييز بين طاووس الإنساني وطاووس الحيواني، يعني طاووس الأرضي وطاووس السمائي، لأنه الإنسان من السماء. فطاووس أهل الجنة إنما يكون جامع لكل هذه الصفات، فطاووس كل الطواويس يجمع علم الأولين والآخرين هو الإمام المهدي. أليس الأئمة طواويس؟ نعم الأئمة كلهم طاووس، كلهم نور واحد في أصل النورية وفي أصل الخلقة، في هذا السير النزولي والسير الصعودي كلهم نور واحد، إلا أنه أكو عندنا شكلين في النورية، تارة نورية فعلية وتارة نورية بالقوة، علم فعلي وعلم بالقوة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام في قوتهم كل العلوم عندهم، في جمالهم كل الجمال وصفات الجمالية عندهم، ولكن لم يفعلوا ذلك، اسكتوا عما سكت الله، فسكتوا عما سكت الله، لكن يأتي يوما ما وتظهر هذه العلوم وتتفعل وتفعل هذه العلوم وتكون بالفعل. فمن ذا الذي يفعل لي العلوم، علوم الله سبحانه وتعالى، بعدما كانت بالقوة، بعدما كانت في السير النزولي في عالم ملكوتي غيبي، وأريد الآن أكون هذا الغيب شهودي، أريد أن أشاهده، أن أرى الطاووس بعيني ببصيرتي وببصري، ببصري أراه كما رأت النساء، رأت النساء جمال يوسف، قالت أخرج أخرج اطلع برا أخرج اظهر، لأنه جماعة أخذوا يتهمونه، النسوان أخذوا يتهمونه، زليخة قالت النساء اتهموني من نساء مصر أنه هذا شغف الشغف والحب اللي موجود بين زليخة فشل عيب، لذا قالت جيبهم جيب النساء، جاب النساء كما تعلمون، أجلست النساء ثم أعطت كل واحد سكينة وفاكية وقالت أخرج اطلع بس من غرفة إلى غرفة، فقط لحظة يشوفون جمالك، فقط لحظة واحدة خلي يشوفون جمال يوسف، جمال الملك جمال ظاهري فقط. يا أخوان ماذا حدث بالقرآن؟ صادق مصدق لا يكذب، ماذا حدث في قصة يوسف وفي هذه الرؤية؟ لحظة واحدة شفنا جمال يوسف، جماعة النسوان كافرات كافرات، رأينا جمال يوسف فقط لحظة واحدة، قطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، هذا مو بشر، هذا ملك، هذا ملك كريم، حاشا لله، هشنا العظمة، وكيف الذي يرى جمال يوسف آل محمد يوسف الزهراء عليه الصلاة والسلام، والله العظيم يقول حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك طاووس أهل الجنة، ملك كريم يجمع علم الأولين والآخرين، إلا أنه علوم الأنبياء لم تفعل، كلها كانت بالقوة، كل العلوم أكثر العلوم كانت بالقوة، فقط في عصر الحجة عليه الصلاة والسلام تفعل هذه العلوم. الذي سكت الله عنه كلها يظهر. هذا الأمن والإيمان العالمي، الآن إيماننا مو إيمان عالمي، بلاد تكون مؤمنة وكلها إيمانها مخروطة، جبنا بلد إيمانه كامل. أمن ماكو الآن في العالم، أكو أمن؟ أمن عالمي ما عندنا. كل البلاد الآن اضطرابات، أينما تدخل الاضطراب افتح المذياع افتح التلفزيون شوف الاضطرابات العالمية، وأما تشوفها صورة صخمة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول المستقبل يأتي طاووس أهل الجنة، وهذه العلوم كلها تفعل، هذه العلوم كلها تكون بالفعل وتظهر، ويظهر الجمال الإلهي بتمام أسمائه بتمام علومه بتمام مقاماته بتمام عبد وشيخ وحسنك واحد كل إلى ذلك الجمال يشيره. فعندما يظهر هذا الطاووس طاووس أهل الجنة طاووس، احنا إذا شفناه صورة لها صورة جميلة بها ألوان زاهية صورة حرم أمين وروحي فداه ننبهر. طاووس إذا شفناه بصورته ننبهر. طاووس دنيوي أمين يقول لا يمكن للبشر ريشة واحدة أن يصفها، كما قرأنا بالأمس بشر إذ يصف ريشة واحدة من أوصاف طاووس لا يمكنه، فكيف لصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام؟ فوق عقول البشر جماله طاووسيته ملكوتية الطاووس لا يمكن. لذا عندما يقرأ الإنسان أوصاف الحجة ينبهر، وقعًا يخشى عليه يقطع يده عندما يرى جمال الإمام الحسين، ينزع الثياب ينزع الخودة ينزع ملابس الحرب ويدخل الحرب عاريًا. عابس الشاكري أجننت تدخل الحرب هكذا؟ قال بلى جنني حب الحسين، حب حسيني رأيت جمال الحسين الآن لحظة واحدة شاهد جمال الحسين. لذا يأتي بنفسه ولا يحس بالآلام والسيوف وحرارة السيوف والسهام والرماح والحجار، لأنه كان بأربع أشياء يرمونه بالحجار والسهام والرماح والسيوف عابس الشاكري، ما كان يبالي. فكل من يرى جمال الحج عليه الصلاة والسلام ولو صورة حتى لفظا حتى عالم الألفاظ يفنى في حبه، يقطع يده ولا يبالي، يقطع كل وجوده، فلو قطعتني في الحب إربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. ألتمت العيال لكي أراك، واقع الإنسان أيها الأحباب قوموا واندبوا واطلبوا المهدي بدمع يفر في الصحراء يبكي عندنا من عشاق الإمام المهدي، من يخرج إلى الصحراء ويبكي يضج بكاء حتى يغمى عليه، لأنه شاف جمال الحجة ولو لحظة ولو صورة. احنا في زمن الغيبة نرى صورة الحجة ولا نرى وجود الحقيقي، احنا وجود لفظي وجود كتبي وجود صورة وجود معنى الفاظ وجود ذهني، اما الوجود الحقيقي بعد نشأتي. عندما تدخل حديقة الحيوانات تنتظر قفص الطاووس، تنتظر لأنه الطاووس ما رأسا يفرش اجناحه مدة الى ان يأتي زمان يفرش اجناحه، واذا شو الجمال الله اكبر، وتستند عندما ترى جمال الطاووس الأرضي في حديقة الحيوانات تراه تستند من ذلك، شنو هالعظمة شنو هالجمال وشنو إلى اللذة حتى الانتظار له لذة. فكذلك طاووس أهل الجنة عندما الإنسان ينتظره أفضل الأعمال انتظار الفرج، فرج أنه نرى طاووس أهل الجنة بجماله فنقطع الأيدي فنقطع الوجود كله، نقطع الحياة كلها من أجل صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. احبتي الحياة إذا لم يكن فيها صاحب الزمان وجمال صاحب الزمان مات شوقا عندما يشتاق الإنسان إلى ذلك الجمال. لكن مع الأسف بعضنا نشوف الطاووس كاريكاتور، لأن الطاووس على حين هو كاريكاتور إنه شوف صاحب الزمان والعياذ بالله كاريكاتور يسوي عنه، أو يشوف بعد واحد من صورة غير ملونة ما ننبهر بها، صورة إذا كان طاووس مو ملونة ما ننبهر، ما بيه حب وجمال طاووس صورة أبيض وأسود بعد واحد. أما إذا كان أبعاد كلها البعد الطولي العرضي العمقي جسم يتجسد لنا، فأرى طاووس بنفسه في وجوده الخارجي في وجوده الحقيقي، عند ذلك يقطع الأيدي ولا يبالي، يبذل النفس والنفيس ولا يبالي. ليتني أدركته روحي فداء الإمام الصادق يقول عندما يذكر الحجة، ليتني أدركته وأخدمته طيلة حياتي، طيلة حياتي أنا أخدم، أنا الإمام الصادق صادق آل محمد أنا أخدم هذا الحجة، لأنه طاووس أهل الجنة. شوف أمتنا كلهم يقولون بأبي وأمي، أبوي وأمي فداء لهذا الطاووس، لأنه كل العلوم يفعلها، احنا ما نقدر العلوم نفعلها، احنا ما عندنا الخلافة الظاهرية أخذوها منا غصبوها منا، احنا عندنا الخلافة التكوينية فقط، عندنا إمامة تكوينية، عندنا إمامة تشريعية، أما الإمامة الظاهرية الرياسة والسياسة أخذوها من عندنا غصبوها من عندنا، كسروا ظل الأم، أسقط الجنين، ظلمونا غصبونا شردونا قتلوا أتباعنا شردوا أتباعنا، وإلى يومنا هذا يذبحون على الهوية. فإحنا مضطهدين، شيعتنا مضطهدون، نحن الصابرون وشيعتنا أصبار، لأن إحنا علمنا وصبرنا وشيعتنا لا يعلمون وصبروا فهم أصبر منا. فحينئذ متى يكون هذا الصبر ينتهي وتتجلى هذه العلوم وتتفعل ونشوف الحكومة ونشوف الدولة الإسلامية تعم العالم ونشوف حكومة محمد وآل محمد وأنه لم يبقى فقير على كرة الأرض إلا واحد يقول أطلب الزكاة ويأتي ويطلب الزكاة يعطى له يقول له افتح حجرك يعطى له كل ما تريد من أموال يقول عند ذلك يذهب ويرجع ويندم أنه ليش أنا أخذت أنا الوحيد بين الناس البشرية كلها طلبت من بيت المال وأعطي لي ما أعطي فيرجع ويندم يقول له أنا مالها يقول له بعد خلاص خذها نحن أهل البيت إذا أعطانا أعطينا شيء لم نرده خذها بعد ما خلاص واحد فقط يكون في الكرة الأرضية فقير لأنه يكون أمان عالمي أمان في الاقتصاد أمان في السياسة أمان في الاجتماع أمان في الأخلاق أمان في الظاهر في الباطن في الملكوت في الغيب في كل شيء أمان لأن الله وعدنا بذلك في قوله تعالى كما استخلفنا الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين الإسلام ودين محمد وآل محمد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أمان عالمي الآن كلنا خائفين كلنا عندنا خوف مضطربين حياة مضطربة حياة تعيسة لبعضنا ولكن متى تكون حياة جنة وطاووس الجنة يفرش جناحة وتظهر علوم محمد وآل محمد علوم الأولين والآخرين كلها تكون بالفعل عقول البشر تزداد أنه أمان إيمان عالمي ويعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا إيمان عالمي كل الكرة الأرضية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله فحينئذ يكون الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام طاووس أهل الجنة وكلما أردنا أن نتحدث عن هذا الطاووس وحقق إنما نتحدث بمقدار علمنا بمقدار ما نعرف قولوا فينا ما شئتم نزلونا عن الربوبية قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا وما تقولوه معشار عشر أو عشر معشار يعني واحد من مئة من البشرية من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة كل ما يقال فيه أهل البيت عليه الصلاة والسلام وحقكم في الشعر في الأدب في المعنى في العرفان في كل شيء في كل المراتب حقائق ألطاف إشارات كلها إنما يكون عشر معشار يعني واحد من مئة يعني باقي 99 لا يعلمه إلا الله ما عرفك إلا الله وأنا يا علي فما عرف طاووس أهل الجنة إلا الله وأهل البيت عليه الصلاة والسلام لذا لو أدركته لخدمته طيب حياتي هنيئا لأهل العلم هنيئا لمن لبس هذا اللباس المقدس لباس الجندي يقول أنا جندي لصاحب الزمان هذه نعمة عظيمة اشكروا الله عليها الله اختاركم لكي تكونوا من جنون صاحب الزمان نعمة عظيمة عظيمة عظيمة جدا أنه نكون في خدمة هذا الطاووس ولو بصورته إلا أنه بكل أبعاده مو بعد واحد فقط أنه الإمام عندما يظهر ينتقم ويقتل ويقتل هذا بعد واحد الإمام كما عندما يظهر ويكون منتقم إلى ثمانية أشهر كما في الحديث الشريف ويقتل أعداء آل محمد والكفار والمنافقين وإلى آخره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله النفاق وأهله يكون من الأذلاء صغراء في الدولة المهدوية عليه الصلاة والسلام حينئذ عند ذلك يستند الإنسان من هذه الحياة فيكون أمن وأمان عالمي فكلما نقول في الإمام المهدي إنما هو عشر معشار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة أن يزيدنا عشقا وحبا ومودة وتفتية وتضحية من أجل هذا الطاووس المبارك طاووس أهل الجنة طبعا أحد الإخوان أمس لأني أنه هذا الحديث الإمام المهدي وبقية الأمة خلقوا من نور واحد، كما هو الأمر الذي ميز الإمام المهدي بالجمال والطاوسية المميزة عن بقية الأمة، كما ذكرت أنه ذلك أولئك كان بعضه بالقوة وبعضه بالفعل، ولكن الحجة عليه الصلاة والسلام إنما يكون كله نوره كله بالفعل، فهذا هو الفارق. طبعا هناك فروق أخرى. وأما السؤال الآخر الذي سأل الأخ أنه في الحديث الشريف كأن المؤمن في الدنيا يزدهر لأهل السماء كما تزدهر النجوم لأهل الأرض، فهل يمكن تفسير الحديث المهدي طاووس أهل الجنة، أي الإمام المهدي في الدنيا وفي زمانه يتميز بالجمال الفائق عن بقية مستحق الجنة؟ نقول في الجواب على أنه تناسب الحكم والموضوع عندما يقول يزدهر لأهل السماء كما تزدهر النجوم لأهل الأرض، ازدهار النجوم إنما يكون بنورها، بنورها ولا هي نجمة صغيرة، إنما تزدهر بنورها، فالمؤمن يزدهر لأهل السماء بنوره، النور إنما يظهر الجمال، الجمال غير النور، فالإمام المهدي طاووس أهل الجنة وجه الشبه الجمال، إنما يجمع الصفات الجمالية ففيه الأنس والمحبة، لكن من الذي يظهر لنا هذا الجمال؟ المؤمن، أيدك بالمؤمنين، أظهرك بالمؤمنين، فالمؤمن هو الذي يظهر هذا الجمال المهدوي، هذه الطاووسية المهدوية، فيزدهر نور المؤمن لسماء أهل الأرض لأهل الأرض لأهل السماء، لأنه يذكر هذه الفضائل والمناقب لإمام زمانه، ويذكر هذا الجمال الإلهي الذي يتجلى في صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام بكل أبعاده، حينئذ يزدهر لأهل السماء، فهذا فرق بين النور وبين الجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بالله وبأهل البيت وبكتابه وبكل ما يحبه الله ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لا سيما مراجعنا الماضين، وأخص بالذكر السيد الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حوزاتنا العلمية في كنة مولانا صاحب الزمان، ويحفظ مراجعنا الفعليين لا سيما السيد القائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والسعادة ولما فيه المعرفة والعمل. أقول قولي هذا مرة أخرى وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وبما أني أعتقد أنه ملح المحاضرة الإسلامية ذكر الحسين عليه الصلاة والسلام، ويا ليتني كنت خطيبا حتى أقرأ ولو أبيات في رثاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والبكاء عليه، فإن الحج عليه الصلاة والسلام يقول لأبكين عليك صباحا ومساء، في الصباح بدل الدموع دما، يقال الآن يبكي دما، مو أنه إذا نشفت الدموع يبكي دما، لا الآن يبكي دما صباحا ومساء. ولا بد أن نتخلف بأخلاق الإمام المهدي ونذكر جده ومصيلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ولكن أكتفي بزيارته في زيارة عاشوراء ونزوره قربة الله تعالى جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مرة أخرى نيابة عن مولانا صاحب الزمان نزورهم بصوت عال ونتقرب إلى الله بذلك، وهذا شعارنا وعقيدتنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وانصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم واجعلنا من خلص ومن خيرة تلامذته واسرته وخدمته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحواجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وبلادنا به منصورة وجيوشنا به منصورة ومقاومتنا به منصورة. اللهم واجعل دعانا به مستجابا واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. مع الإخوة في أسئلة بكم مع أعزائي الإخوة الأكارم وأيضا باسم الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الندوة عن طريق الإنترنت وأيضا باسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة العلامة سماحة الشيخ عادل علوي على هذه المحاضرة الطيبة والمليئة بالمعلومات والمعارف الثانية. ولم أعزائي الإخوة الأكارم مرة أخرى أذكركم أنه إذا كان هناك سؤال عن طريق أحد الإخوة الحاضرين إذا كان سؤال بإمكانكم الإخوة بفضل الله تفاوى إبلاد يسلك وإن لم يكن هناك سؤال أنتقل مباشرة إلى الأسئلة التي وردت. عليكم السلام سيدنا الحبيب وعلى عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحمد لله الله أكبر وعلى الحمد لله أعين الله مدافع السجية في الجراء سلام الله عليه الذي جعل الناس في الزمان الدنيا والآخرة ولكن طبعا هذا الموضوع طرحته في كتاب فاطمة الزهراء سر الوجود وطبع الحمد لله من قبل الروضة الحسينية بقلم الشيخ الفتلاوي حفظه الله والكتاب الآن موجود عند سماحة الشيخ نوران الزهراء والحوراء حديث عن سر وجود فاطمة الزهراء وأنها سر الوجود وكذلك عن أسمة الحوراء زينب. محاضرات كانت في الشام فطبعت هذه الطبعة الثالثة أو الثانية بعد. على كل ذلك مذكور بالتفصيل إجمالا الحجية كما ذكرت إنما هي عبارة عن الخلافة التكوينية عبارة عن الإمامة التكوينية والخلقية وهو الإنسان الكامل يكون قطب لعالم الإمكان. طبعا الأخ الذي سألني بالأمس أنه قطب عالم الإمكان ذكر شيء جعلني أفكر بما ذكر على أنه أكثر الفقهاء لا يقولون بذلك فأمس أخذت أفكر واقعا إذا أكثر الفقهاء لا يقولون لابد أن نتوقف. ولكن أسأل الأخ أكثر الفقهاء عندما تقول من الأموات أولا أو من الأحياء فإذا قال من الأموات فألف فقيه عندنا وأكثر فهل رأيت ألف فقيه ورأيت الأكثر يقولون بعدم ذلك هذا أولا. وإذا كان من الأحياء فالأحياء الآن في قوم عندنا 70 رسالة عملية يعني 70 فقيه ومجتهد ومرجع تقليد دعنا عن حوزة النجف الأشهر والمراجع في النجف أفضلهم الله. فالآن يا ترى عندما تقول أكثر الفقهاء من الأحياء فهل رأيت كتبهم حضرت مجالسهم وسألتهم وقالوا بأنه لا تقل قطب عالم الإمكان أكثرهم يعني لا أقل إلى 100 فقيه عندنا أكثرهم يعني 51 هذا أكثر العرف والسياسي 51 يكون الأكثر. لا أنا معترض على أصل الكلمة التي قلتها لأني في مقام التعليم تلاوذ أنت ولدي تلاوذ أنه أوضح لك هذه المسألة أبا ثلاثة أب ولدك وأب زوجك وأب علمك وهو أفضلهم فأنا أوضح هذه المسألة عندما تقول قولا ما يلفظ من قول إلا لدي عتيد ورقيب عند الله وعند الناس عند الناس أيضا له عتيد ورقيب يراقبوك بالكلمة فعندما قلت أكثر الفقهاء دعوة ونحن أبناء الدليل من يقبل الدعوة من دون دليل قال ابن سينا فهو عنين العلماء وأنا لا أريد أن أقول عنينا أنا أريد أن أقول رجلا في العلم فعلي عندما تقول أكثر الفقهاء يا ترى رأيت أكثر الفقهاء المعاصرين ما قرأته لأكثر الفقهاء أو كتاب كتابين ما قرأته كان عبارة أنه أكثر الفقهاء، وأين قرأته؟ أعطيني المصدر. من الواضح جدا هذه دعاوي، هذا يحتاج إلى دليل. الآن أنت حاسبك على هالكلمة فقط، دعني كلمات أخرى مرة أخرى أو حاسبك على كلمات أخرى، لكن تخلصني من هالكلمة. مهم لا تدخل تورط نفسك بكلمة أخرى، هاي الكلمة خلصني. أنه أكثر الفقهاء قالوا على أنه قطب على مكان لا تقول. شوف لا تدخلنا بالكليات، احنا الآن في هذه المفردة. لا تقول انه هناك من يخالف المدرسة العرفانية والفلسفية من الفقهاء والفقهاء ضد الفلاسفة، هذه كليات، كليات ابو البقاء. اكتشف فعلا احنا هذه المفردة، انه قلت اكثر الفقهاء قالوا على انه لا تقل، قل ولا تقل، لا تقل قطب عالم الامكان. من هم اكثر الفقهاء؟ عبر عن 10 فقط، اعطينا 10 من اكثر الفقهاء. 10 هواية، 5 اعطيني، 5 هواية، 2 اعطيني فقط من الفقهاء من نعرفهم فقيها في حوزة قوم قال لك أو كتب في كتابه أنه لا تقل قطب عالم الإمكان. ما تصور فقيه يقول بذلك. فأطالبك من بعد أن أعطيني الجواب، أنما أصارحك بهذا وبقوة لأنه في مقام التعليم والتربية لنفسي وللحاضرين، حتى نكون دقيقين بالكلام وبنقل كلام. ولا هذه دعوة تحاسب عليها يوم القيامة. شلون تقول أكثر الفقهاء وأنت رأيتهم سمعتهم؟ نعم، لو سألت هذا السؤال الفقهاء من العلماء بينما هذا شو واضح بالحوزة، أكثرهم لا يتبنون المدرسة الفلسفية التي يتبنونها العلماء. هيا يا أكثرهم، منهم ما يتبنى المكتبة الفلسفية؟ كلهم يتبنون المكتبة الفلسفية والمدرسة الفلسفية، إلا أنهم يقولون على أن هذه المدرسة يا ترى إنما نأخذها من باب سيف وآل بيدنا أو طريق إلى الله. منهم من قال تأخذ طريق إلى الله يوصلك إلى الله، منهم من قال لا إنما هي آل بيدك تتعلم الفلسفة. الذي قرأته أنه أكثرهم لا يقبلون هذه المدرسة بهذه المباني، وعندهم إشكالات على هذه المباني التي أوصلته إلى النتائج مثل المعادل الجسماني بالمعنى الذي إذن مورد واحد، موردين، 10 موارد، وكل عالم له شطحة. الفقيه عنده شطحات، الفيلسوف عنده شطحات، العارف عنده شطحات، لأنه غير المعصوم غير معصوم. أما هذا أنه تبني مسألة فردية على مسألة كلية، لأن الفقهاء يخالفون الفلاسفة والعرفاء، وهذه مسألة عرفانية وفلسفية قطب عالم الإمكان، إذن الفقهاء كلهم أو أكثرهم يخالفون. يا شيخ اتق الله، فإن الله حاضر وشاهد ويسمع. طبعاً أخي العزيز، نحن نشكركم على هذه الروح التي موجودة عند الطلبة حتى يصل إلى الحقيقة، لكن حتى لا نضيع الوقت أكون هناك بعض أسئلة. مولانا الشاعر يقول كل الليل عشاء، فخلينا الصبح ما بيش كل الليل عشاء، يعني حتى نضيع حقوق الأهل. ماكو حقوق يا معود، الله خليك يعطي الحجة إن شاء الله ويعطينا الحقوق كلها. الآن الحقوق كلها هي مضيعة، وقت على الحق كل الحقوق كلها مضيعة. عليكم السلام. هل أنا أجاوب الأخ بالنسبة للحجة؟ فحجية فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام إنما هي حجية كونية تكوينية، يعني في مقام التكوين هي حجة الله وحجة الحجاج. وأنه صاحب الزمان يقول إني أقتدي بأمي فاطمة، ولي بأمي فاطمة أسوة، فيقتدي بها في حجية التكوينية. وأما في الحجية الإمامية، في الحجية التشريعية، في تفعيل هذا التشريع وتنفيذ هذا التشريع، الإمامة إنما تكون بالرجولة لا تكون في النساء. فإذا في مقام الولاية والحجية الولائية إنما تكون فاطمة الزهراء حجة الله وسر الوجود. ولولا لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، باعتبار أنت العلة ومعلولك أمير المؤمنين، ولا بد من سنخية بين العلة والمعلول. وعلي بن أبي طالب وأنت العلة، كلاهما علة، ويبقى معلولا يتساوى مع هذه العلة الاستنخية، لأنه لا بد من سنخية بين العلة والمعلول. والمساوي لهذه العلة إنما هي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، لأنه لولا علي لما كان لفاطمة كف آدم ومن دونه، فكف أمير علي بن أبي طالب. فإذا يتساويان في هذا المعنى، وكل ما دل على فاطمة الزهراء من الفضائل من الجمال بالدلالة المطابقية يدل على أمير المؤمنين بالدلالة الالتزامية، وكذلك العكس، لأنهم كلهم نور واحد. فالحجة على الحجة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، يعني كلاهما، كما أنه فاطمة حجة علينا، علينا يعني على الأولاد، مو على الأب، مو على أمير المؤمنين، لأنه أمير المؤمنين نفسه فاطمة، وفاطمة نفسه أمير المؤمنين، كما أنه أمير المؤمنين نفسه رسول الله، ورسول الله نفسه أمير المؤمنين. أنا من علي وعلي مني كما في صحيح البخاري. فحينئذ يلزم أن يكون فاطمة الزهراء حجة الحجاج بالنسبة للأولاد 11 إمام، فالذي يحتج الله بهم يحتج بأمهم، لأنه فاطمة الزهراء سر الوجود، ولولا فاطمة لما خلقتكما من هذا الباب. والتفصيل كما ذكرت في ذلك الكتاب فاطمة الزهراء سر الوجود. والحمد لله، مع الصلاة على محمد وآل محمد. أقول ذكرتم أنه كان موحد، وإن كان فاسقا يكتب مدة معينة إلى جهنم. إذا كان منكر للولاية والإمامة بصورة عامة، هذا مشهور في هذا الشيء؟ إذا كان منكر وجاحد استيقنتها أنفسهم وجحدوا، حينئذ يكون مخلدا في النار. إذا استيقنت أنفسهم وجحدوا فيكون من الجاحدين والجاحد في النار. أما إذا لا لم يكن جاحدا إلا أنه كان جاهلا، فهذا الجاهل يدخل النار ويطهر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فالذي يخلد في النار المشرك والجاحد، يعني من عرف وجحد فإنه يدخل النار ويخلد. أما من لم يعرف، وإذا عرف لم يجحد، لكن فعلا جاهل لم يعرف، أو شبه عنده مثلا فلم يعرف، أو أنه من خلال مشايخه، وأنه كيف إذا أنا أخرج من دين آبائي وأجدادي وأستبصر وأدخل في مذهب أهل البيت حين أن هؤلاء آبائي كلهم في النار، ما يتحمل هذا الشيء، فلذا يبقى مصر على خط آبائي وأجدادي وتقليد الآباء والأجداد المذموم. حين أن في مثل هذا المورد إذا كانت جاحدا فإنه يخلد، أما إذا لم يكن جاحدا جاهلا فلا يخلد، إنما يدخل الجنة بعدما يشاء الله سبحانه وتعالى، وبعد أن يطهر. لذا عندنا في الحديث الشريف أنه قبل ما يدخل الجنة أكو حوض، فيدخل في الحوض حتى تخرج منه سواد الجنة، معذرة سواد جهنم، هذا النار اللي أحرقه كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا أسود بعد، فيخرج السواد ثم بعد ذلك يدخل الجنة. طبعا أكو حوض ثاني، روايات مفصلة أنه يدخل الجنة ولكن يبقى نقطة سوداء في جبهته، فيشار بالبنان أنه هذا كان في النار، هذا كان في النار، فيقول يا رب أرجعني للنار، لأنه خزي مخازي أنا أدخل بالجنة ويشار إلي بالبنان أنه كنت من أهل النار، فيقول لا أكو حوض ثاني، فيدخل في الحوض الثاني ثم يخرج وهو أمرد أبيض كبياض الثلج ربما في بعض الروايات، ويكون من أهل الجنة، ويكون من الطاووسيين، وطاووس أهل الجنة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. طبعا مرة أخرى نتقدم بجميل الشكل لفضيلة الإعلام سماحة السيد عادل العلوي على هذه المعلومات القيمة والروحانية طبعا في نفس الوقت، وأيضا على هذه الروح التي حريصة. طبعا السيد واضح أنه هو حريص على إيصال الحقائق لكل من يطلب الحقيقة. شكرا. نتقدم مرة أخرى لسماحة السيد بجميل الشكل. طبعا هناك سؤال بقي من ليلة أمس، طبعا باعتبار ضيق الوقت نحن تركنا هذا السؤال لهذه الليلة. السؤال من الأخ سيد موسى العزيز من الذي هو مسؤول وسط الغدير. طبعا في هذه المناسبة أرى أن من المناسب أنه تقدم بجديد الشكر لمدير غرفة الغدير على نقله المباشر لهذه الندوة. طبعا نأتي الآن إلى السؤال. السؤال يقول: ما هي أفضل أمنية يتمناها المؤمن في الجنة؟ وغاية أمنيتي في الدعاء أنه عندنا الله غاية أمنيتي، وغاية أنت غاية رغبتي، أنت غاية أمنيتي في الدنيا وفي الآخرة، لأن هاي الأمنية موجودة، ففي الآخرة أيضا أمنيته أن يصل إلى ربه، وكلما قرب كلما ازداد شوقه وازداد عشقه لله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى، ولا نهاية في الله، فلذا لا نهاية في هذه الأمنية، فيبقى يعيش هذا الشوق وهذه الأمنية، إلا أنه لم يكن فيه الحزن، لأنه الجنة ليست دار الحزن، دار الاستراحة، دار الونسة، يتونس بالجنة مع الحور العين والدار المخلدين إلى آخره، فلذا دار ونسة. أما يبقى هذه الأمنية موجودة أنه يلقى الله سبحانه وتعالى، وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، إذا يعني يمكن أن نجاب على هذا السؤال بهذه الكلمة مختصرا، هو الوصول إلى الله والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال آخر من أحد الحضور يقول في رسالته على التحية والسلام لسماحة السيد سيدنا الجليل: من هم الخالدين في النار؟ طبعا هذا السؤال يمكن أن يكون شبيه بالسؤال الذي صاحب الأرض لكن باختصار. باختصار كما ذكرت، من كان مشركا فإنه يخلد، من كان كافرا يخلد، ومن كان جاحدا فإنه كذلك يخلد في النار. الجاحد والمشرك يخلدان في النار، والبقية لا، في ملايين سنة يبقى بالنار وبعدين يطلع، ويعني تسوى مثل مليون سنة يبقى بالنار وبعدين يطلع. المفروض من يوم الأول أنه قبره روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، ولكن على كل حال. أعزائي الحضور، مرة أخرى أنا أذكركم إذا كان هناك سؤال من أحد الحضور بإمكانكم جذاب يسألوه، لكن لأن في ذلك أنا أحسيت سؤال من الأخ رائد من العراق، يقول في رسالتي أيضا بعد التحية والسلام: هل يصح القول بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يتصف في الدنيا بصفة الجمال دائما، بل يتصف بعض الأحيان بصفة الجلال عندما يكون شديدا ضد الأعداء والمستكبرين؟ طبعا في العرفان عندنا الجلال باطنه جمال، والجمال باطنه جلال، لأن كل شيء فيه ظاهر وباطن، فهذا طاهره جمال لكن باطنه جلال، فيه هيبة، فيه هيبة، وإن كان جميل الآن تستأنس له ترتاح له، لكن مع ذلك أمير المؤمنين كان أجمل، لكن يقول أنه كنا نهابه، نهابه عنده هيبة، كان جميلا وكان جليلا أيضا، في عين أنه جميل هو جليل، وفي عين أنه جليل هو جميل، لأنه كل من كان ظاهره جليلا فباطنه جميلا. لذا أشوف مثلا بعض العلماء عندهم هيبة، واقعا بعض المراجع أنا شايف عندهم هيبة، واحد يخاف لما يدخل لأنه يتجلى الجلال الإلهي، بس لما تبعدوا يا يشوف عجيب أريحي، عالم أريحي في تمام المعنى. كثير من الأخوان كان يقول لما أشوفك بالشارع وتمشي وكأنه دلغم أقول هذا شيء جد متكبر، لكن ما قعدنا وياك وشفنا أخلاقك لا كلش إنسان بسيط ومتواضع وأريح ومن عندنا فنرتاح لك نفسيا. كثير من الأخوان هذا شنو هذا الجلال والجمال، لأنه يرى الجلال من بعيد ولكن عندما يقرب فيرى الجمال، فظاهره جلال باطنه جمال، وبالعكس من كان ظاهره جمال باطنه جلال. شوف باطنه إذا غضب مع الهدية انتهى. الله سبحانه وتعالى جمال، لكن والعياذ بالله إذا سقط على العاد وغضب على العاد وأخذ وعاقب عزيز المقتدر، بعد من يجي يخلص واحد من يد الله؟ أين البرار من حكومتك؟ أقوى يمكن؟ ما يمكن مستعين، أين البرار من حكومتك؟ والعياذ بالله. فلذا كل جمال جلال وكل جلال جمال. ندخل إلى سؤال طبعا لطيف، انتهى من لطيف، كله لطيف، كله لطف اصلا، الليله كلها لطيفه ومزيه لطيفه الحمد لله، ذكر محمد وال محمد كله لطف، صلى على محمد وال محمد. سامحني نور الندوة بحضوري. سؤال اخر طبعا حتى لا نضيع الوقت، سؤال اخر من الاخ عصام من العراق، يقول في رسالته ايضا بعد التحيه والسلام سماحه الشيخ والدعاء لكم بطول العمر. سماحه الشيخ، ما هو الفرق بين اتصاف الموجودات الماديه بالجمال واتصاف الموجودات المجرده بالجمال؟ الفرق هو المادة والمجرد، هو هذا الفرق، الفرق يعني يتبين من نفس الكلمة أنه هذا مادة. المادة شنو يعني؟ عناصر أربعة، يعني تراب، التراب جميل، النار جميلة، الماء جميل، الهواء جميل، كله جمال، هذا جمال عنصري، لكن هذا الجمال العنصري يتجلى في الجسد فتراه يوسفا جميلا في جسده، وعندما يرين النسوان جماله يقطعن أيديهن يتخبلون من جمال يوسف، جلال يوسف تمام، لكن هو هذا يوسف يكون ترابا، بعد ذلك يكون الإنسان الجميل ميتا في القاف يأكله الديدان، هذا اللي كان جميل وإذا أصبح يأكله الديدان يكون جيفة نتنة، أوله نطفة آخره جيفة، وسطه يحمل عذرة، فلما التكبر وابتدى أولد نطة وآخر جيفة تموت ويكون جيفة. فلذا حينئذ الإنسان مهما يكون جميلا في ماديته ولكن يفنى، أما الجمال المجرد لا يفنى، لأن الروح باقية، الروح مجرد باقية، العقل باقي ببقاء الله، فلا يفنى، إنما يفنى في الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذا الجمال الروحي الجمال المجرد جمال باقي أبدي، أما الجمال المادي لا، إنما هو جمال دنيا كم يوم تنتهي، ما دام الشاب حلو خلي شيء ويعجز ويكمبر شو مو حلو بعد، مثلاً تبتعد عنه ينهزمون منه بعض الشباب، واحد ينهزم منهم ينهز خلقه مع إنه شبابه كلش كان جميل. تمام يا لا، واشير الى من كان جميلا في المجلس وترون انه جميل، لكن خلي جيد شوف حتى زوجته بعد ما تعتني به، لانه شيء شنو تعيرنا على الجيب وقالوا يا ليتها عيرتني. سيد المرتضى عليه الرحمه يقول يا ليتها عيرتني على ما هو عار. سيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه. فعليه الجمال المادي يفنى ولكن جمال المجرد يبقى، وما عندكم ينفد وما عند الله يبقى. فعلينا ان نتجمل بالجمال التجردي طبعا، ويتبعه الجمال المادي ايضا، لانه هذا الجسد يتبع الروح يوم القيامه باعتبار معاد جسماني، فالجسد ايضا يكون. ولكن هناك بعد ماكو كلهم بشكل واحد يوم القيامه، كلهم انما يكون شكلهم شكل رسول الله الرجال، والنساء يكون شكلهن شكل فاطمه الزهراء عليه الصلاه والسلام، فكلهم انما يعرف بنورهم بتجلياتهم، ولا الشكل واللون انما يكون شكل واحد، شكل محمدي للرجال وشكل فاطمي في النساء كما عندنا في احاديثنا الشريفه. كثيرة موجودة عندنا، ذلك العلماء كثيرون ما شاء الله يجيبون بعد ذلك غدا إن شاء الله. سمحت آية الله إن شاء الله غدا يجيب عن هذه الأسئلة. ننتقل إلى الأخ خالد من مصر يقول في رسالته أيضا بعد الصحيح والسلام: هل تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى تزيده جمالا معنويا؟ وهل ورد هذا المعنى صراحة في الأحاديث الشريفة؟ وأساسا كم هو اهتمام الأحاديث الشريفة بالجمال المعنوي تصريحا لا كناية؟ إلى ما شاء الله عندنا آيات ونصوص تشير إلى الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك في دعاء سحب شهر رمضان، وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. والجمال الإلهي بأسمائه وصفاته يتجلى في الإنسان بروحه، فالروح تكون روح إلهية ونفخت فيه من روحي. فإذا كان جمال روحي إلهي عند ذلك حتى ولو كان ظاهره غير جميل، ربما يكون ظاهره قبيح، ولكن تجده من أجمل الناس في عصره. كم عندنا من الصحابة من كان ظاهره مو جميل لكن باطنه كان من أجمل الناس ومن أقرب الناس لله ولرسوله، لأنه باطن جميل. فأولياء الله إنما يبحثون عن الجمال الباطن، الجمال الروحي، وليس عن الجمال الظاهري. لكن أهل الدنيا إنما يموتون في الجمال الظاهري، يبنون في الجمال الظاهر. أما أهل الآخرة إنما يكون هدفهم هو الجمال الباطن. وعندنا روايات ونصوص بالنسبة إلى أنه كيف الإنسان يكون جميلا في عقائده، جميلا في صفاته، وجميلا في أعماله، الجمال العقائدي والصفاتي والعملي إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. ننتقل إلى الأخ محمد عبد الغفور من المغرب الذي يعني جاء في السؤال حاليا، يعني لكن السؤال ليس واضحا تماما. يمكن أن أفهم من السؤال أنه هل يمكنني أن أبايع الإمام النبي عليه السلام حاليا بقلبي؟ وما هي أهم الأعمال التي تدل على الولاية؟ طبعا يمكن، لا إنما يجب أن تبايعه، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر ونفاق وجهل وضلال في الحديث الشريف، يهلك إذا لم يركب هذه السفينة، إذا لم يبايع. وعندنا في أدعيتنا وفي زياراتنا يوميا صباحا اقرأوا في آخر مفاتيح الجلال أنه دعاء البيعة، يوميا أبايعك في هذا اليوم. عليه أن يبايع إمام زمانه في كل يوم في الصباح، عليه أن يبايع دعاء أكون موجود آخر مفاتيح الجلال أنه أبايعك في هذا اليوم. فلا بد أن يبايع إمام زمانه في كل يوم، بل في كل لحظة وفي كل آن، على أن يكون في طاعة إمام زمانه، في بيعة إمام زمانه. بيع عن شنو؟ وبايعك يعني شنو؟ يعني بيع وشراء، وبايع من البيع والشراء، صفقة عبد، بارك الله في صفقة عبد في بيع وشرائه، انه يجعل يده على يد الاخر ويقول بعتك، الطرف المقابل يقول قبلته. ومن هذا سمي المبايعة بالبيعة اشتقاقا من البيع، حيث ان الانسان يضع يده في يد الذي يبايعه، في يد الخليفة، في يد الامام، في يد النبي، فيقال فيقول ابايعك. لذا النساء انما اردنا ان يبايعنا الرسول، الرسول قال ماذا؟ اجعلوا أيديكن في الماء، في طشة ماء، وأنا أجعل يدي أيضا في الماء حتى لا يمس الإمرأة الأجنبية. فوضعنا اليد في الماء والرسول أيضا وضع يده، فبايعنا الرسول. فلذا لا بد من المبايعة، إلا أنه بما أن الإمام غائب حينئذ أبايعه بمذهبه، أبايعه بدينه، أبايعه بمعارفه، أبايعه بمعرفته، أبايعه بولائه، أبايعه بولايته، أبايعه وأكون في خدمته، في خدمة مذهبه، مذهب الإمام عليه الصلاة والسلام، وما يرضيه كل ما يرضي صاحب الزمان. التاجر يرضي صاحب الزمان أن يبذل ماله من أجل صاحب الزمان، الدكتور يرضى صاحب الزمان له أن يبذل علمه لأجل الفقراء شيعة آل محمد من كان فقير، لا يأخذ منهم أموال، لا يأخذ منهم مال ويزيد أكثر من اللازم، لا يأخذ مجانا قربنا الله حبا لصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، أو يأخذ شيئا قليلا. وهكذا طالب العلم يكون في خدمة الحجة، أنه يدرس جيد ويطالع جيد ويكتب جيد ويتعلم جيد ويفضي على الناس جيد ويخدم الناس جيد، فحينئذ يكون في خدمة صاحب الزمان وفي بيعته. بيعة صاحب الزمان ليست قلبية، قلبية وجوانحية وجوارحية، يعني في وجوده الظاهري والباطني الملكوتي والملكي الغيبي والشهودي، لازم يكون في كل وجوده هو مبايع لصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يقرأ الدعاء كل صباح، دعاء البيعة، ويتأمل في هذا الدعاء، لأنه كل كلمة إشارة إلى شيء ودلالة إلى شيء، لابد أن يتصف بذلك الشيء. وعليكم بهذا الدعاء صباحا إن شاء الله، وفقكم ووفقنا لذلك. بعبارة أخرى يمكن أن أقول حدد السؤال بالبيعة في القلب، يعني مثلا هو يكون أقول لك بيعة قلبية وبيعة لسانية وبيعة عينية وبيعة جوارحية، وكل وجود لازم يبايع الحجة عليه الصلاة والسلام، ليس القلب فقط. لا تكفي المبايعة بالقلب، لم لا تكفي، إن لا بد أن تكفي. إذا القلب سلطان البدن، إذا بايع بقلبه الناس على دين ملوكه، فكل الجوارح إنما هو على دين القلب. إذا كان قلبه مبايع للحجة، يعني بصره مبايع، يعني يده مبايع، رجله مبايع، لأن كل الجوارح إنما تتبع القلب، والناس على دين ملوك. فإذا كان الملك وهو القلب سلطان البدن، إذا كان سلطان البدن مبايع للحجة، فيعني كل جنود البدن وأعوان البدن وجوارح البدن يكون في خدمة الحجة عجل الله تعالى فرجه. إذا كان لا يمكن أن يظهر ذلك، حينئذ مأمور التقية ديني ودين أبائي، فحينئذ مأمور بالتقية. إذا كان لا يمكنه فيكفي أن يكون في باطنه في واقعه كبقية المؤمنين. إذا كانوا في أرض التقية مع الكفر مع الكافرين أو مع المنافقين، في أرض التقية عليه أن يتقي الله حقا تقاته، فعليه يعمل بالتقية وبأعمال التقية كما في الفقه الإسلامي على ضوء مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا لضيق الوقت انا اعتذر من الاخوه والاخوات الذين ارسلوا بعض الاسئله، لكن للاسف لا يمكننا ان نطرح كل الاسئله. انا اطلب منك اذا واقعا اكو من الاخوات ان تذكر حتى نساوي بين الرجال والنساء، لانه انا من الدعاة بالنسبه الى تساوي الحقوق بين الرجال والنساء، فلذا المفروض انه ايضا تقرا من الاخوات اذا اكو سؤال حتى نساوي بين الرجال والنساء، لكن الوقت لم يسمح. هذا سؤال انا اختارت من النساء حتى أم سمير من الجزائر، تقول في رسالتها بعد التحية والسلام والدعاء لكم بطول العمر سمحت الشيخ، لماذا غض الخلفاء النظر عن سفراء الإمام الفجع عشان الله تعالى فرجه الشريف، ولم يلقوا القبض عليهم ويفصلونهم عن الشيعة بعد تلك المراقبة الشديدة لولادة الإمام الفجع عشان الله تعالى فرجه الشريف؟ شو مثلا شو السؤال؟ لماذا غض الخلفاء النظر عن سفراء لم يغضوا لم يغضوا، لأنه السفراء لم يصرحوا بسفارتهم حتى يصل الأمر إلى الحكم وإلى الطغمة الحاكمة آنذاك، كان يتقون، كان يعملون بالتقية، فكان بين الأصحاب يعرف أنهم من سفراء الإمام عليه الصلاة والسلام. وأما عند القوم عند الحكومة لا، كان معروف أن هذا سفير الحجة عليه الصلاة والسلام، إنما عرف عند أصحابه وبعدما تمت الغيبة الصغرى، عند ذلك اشتهر في أحاديثنا أن هؤلاء كانوا من سفراء الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وإلا في عصرهم أنذاك لم يكن معروفين أصلا، إنما كان غيرهم المعروف وهو المطروح في الساحة. هذول اللي طرحوا في الساحة ما كانوا مطروحين كما غيره كان مطروح، يعني إذا كان البناء سوء ظن بسفير الحجة عليه الصلاة والسلام، غيره كان مورد سوء ظن وليس هؤلاء. هؤلاء ما كانوا معروفين بتلك الدرجة بحيث تسلط الأضواء أضواء الحكومة عليهم أنذاك، فلذا كانوا من المغمورين، ومن ثم ولأسباب أخرى اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا سفراء في الزمن الغيبة الصغرى. في السؤال آخر من الأخت زينب من لندن، تقول في رسالتها أيضا بعد التحية والسلام سماحة السيد، ما هو الفرق بين العرفان الفلسفي والعرفان الولائي؟ وفي الشق الثاني أي العرفان أو أي عرفان هو المأخوذ من روايات أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب في السؤال نفسه، الفرق هو ولائي وفلسفي. كل ما تقوله بالفرق بين الفلسفة والولاء نقوله العرفان الفلسفي والعرفان الولائي. إذن هو هذا الجواب موجود في نفس السؤال. إذا عرفت معنى الفلسفة وأركان الفلسفة ومعلومات الفلسفة وثقافة الفلسفة وعرفت الولاية وشرائط الولاية ومعارف الولاية وعلوم الولاية، عند ذلك تميز بين الفلسفة وبين العرفان الفلسفي والعرفان الولائي. فعليها أن تعرف المضاف إليه، لأن العرفان والفلسفة معلوم عندها، ويبقى عليها أن تعرف الولاية وتعرف الفلسفة حتى تعرف أنه معنى العرفان الفلسفي والعرفان الولائي. طبعا كلمة العرفان يقابل الفلسفة، قسيم للفلسفة، عندما يقسمون العلوم يقسمونها على علوم عقلية وشرعية. العقلية فلسفة، الشرعية عبارة عن الوحي كتاب والسنة السمعية. ثم هناك الرابط بين الشرعية وبين الفلسفية، اللي لا هو شرعية شرعية ولا هو فلسفية فلسفية، باسم العرفان. العرفان طبعا عرفان الصوفي، عرفان المصطلح مو عرفان أهل البيت، العرفان الصوفي العرفان المصطلح يعد قسيما للفلسفة وقسيما للأحاديث، لأنه يقولون نحن نصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عالم الشهود من خلال صيقلة القلب، نصيقل قلوبنا بالأذكار الإلهية بالأوراد بالرياضات وما شابه ذلك حتى نصل إلى مقام الشهود، فنرى الحقائق شهوديا لا بالاستدلال والبرهان كما عند الفلاسفة ولا بالرواية والآية كما عند أهل الحديث، إنما نحن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، احنا خط مستقيم خط آخر في مقابل خطوط أخرى، أولئك عندهم خط ونحن عندنا خط. فالعرفاء هكذا يعتقدون في أنفسهم. أما عرفان أهل البيت أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف القرآن، يعرف أهل البيت، لكن على ضوء الأحاديث التي وردت عنهم عليه الصلاة والسلام بعد شرائط اجتماع العمل بالحديث، وهو صحة الصدور، جهة الصدور، ألا يكون مخالف للسنة المتواترة، ألا يكون مخالف للعقل، ألا يكون مخالف للإجماع، وما شابه ذلك من الشرائط المذكورة في علم الدراية والرواية وفي الأصول والفقه على ما في ذلك. طيب نشكركم في نهاية هذه الحلقة. هاي كلمة لطيف ما تكوى لطيفة. شكرا لطيف. أعزائي الفضلاء الكرام، في نهاية هذه الندوة في نهاية هذه الليلة نتقدم بجميل الشكر لفضيلة العلامة سماحة السيد عادل علوي على تقبله لهذه الدعوة وعلى هذه المحاضرة الرائعة جدا، وأيضا نتقدم بجميل الشكر إليكم أعزائي الحضور، وأيضا نتقدم بجميل الشكر للإخوة والأخوات الذين كانوا معنا عن طريق الإنترنت بشكل مباشر عن طريق غرف الفلطة. أعزائي الحضور الكرام، مرة أخرى أذكركم بأنه سنكون إن شاء الله ليلة غد بخدمة سماحة آية الله العظمى سماحة الشيخ السبحاني. والآن أود أن أختم هذه الندوة بهذا الدعاء من أيام وليالي شهر رمضان المبارك. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكرر إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران، جعلك يا غياث المستغيثين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا أيضا بدوري أشكر جميع الأخوة الحضور، وأعتذر إذا تمازحت أو مزاح صدر مني لا سمح الله، أو شوية صيحت على الأخ أو ما شابه ذلك، طبعا هذه كلها حبا، والله يشهد على ما في قلبي حبا لكم وحبا لهذه الجلسة النورانية والأمسية الرمضانية المباركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة، ومن باب إدخال السرور في قلب المؤمن عباده. كنت أتمازح وجدي أمير المؤمنين إنما نحوه عن خلافته الظاهرية بأي شيء بأي سبب، قالوا أنه فيه مزح أنه يتمازح، فكان جدي يتمازح ونحوه عن الخلافة الحقة وغصبوا خلافته بهذا السبب أنه كان يتمازح. فبعض الأحيان تجد المزاح يضرنا حتى يأخذ منا الدنيا، لكن خذوها لكم ولا نريدها، وعندنا إن شاء الله الآخرة وأهل الجنة، وعندنا الطاووس مهدي آل محمد عجل الله فرجه الشريف. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. رحم الله من قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء شهداء الإسلام وعلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. الله الحمد على